الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ينادي جل جلاله وعظم ثناؤه على الغافلين من العباد الذين لا يذكرون ربهم. ينادي سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الجليل فيقول سبحانه وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإذا تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، فإن أتاني يمشي أتيته هروله. الله عز وجل ينادي على العباد، ومن هم العباد؟ إنهم أضعف من خلق سبحانه وتعالى، لكنها العناية الربانية، لكنها الرعاية بك أيها الإنسان، أيها الإنسان الهزيل الضعيف الذليل الذي لو تأملت نفسك في هذا الوجود، فما هي نسبتك في هذا الوجود؟ تأمل السماء من فوقك، ما أعظمها وما أطول عمرها. تأمل الجبال التي أمسك الله بها الأرض يوم خلقها وجعلت تضطرب، إنها أشد منك وأصلب وأقوى وأطول منك عمرا، كلها تذكر بارئها وخالقها. وأنت أيها الإنسان الضعيف الذي تستعرض عضلاتك وأنت أضعف خلق الله، أنت الذي تؤذيك بقه، وأنت الذي تنتنك عرقه، وأنت الذي تقتلك شرقه، أنت الذي تحمل النجاسة في بطنك، خلقت من ماء مهين، وأنت حامل لنجاسة قذرة لا تستطيع أن تشم رائحتها، ثم تتحول في نهاية أمرك إلى جيفة قذرة. كيف تنسى ربك الذي خلقك؟ إذا ذكرته في نفسك قبل أن تحرك لسانك وشفتيك بذكره يذكرك جل جلاله، كيف يذكرك؟ لا كيف، لا تستطيع أن تكيف ذكر الله، لأنه أعظم مما يخطر ببالك. وأما إذا تحرك لسانك وشفتاك بذكر مولاك في ملأ من البشر، يذكرك الله في الملأ الأطهار، في الملأ الأبرار، يذكرك الله في ملأ الملائكة العباد المكرمين الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأما إذا بدأت تتقرب إلى مولاك بشبر واحد فإنه يتقرب إليك. من هو ومن أنت؟ يتقرب إليك بذراح. وأما إذا تقربت بذراح فيتقرب منك سبحانه وتعالى بباع. وأما إذا حاولت المشي إلى ربك، إذا بدأت في المشي فالله يسرع إليك. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله علمنا كيف نذكر ربنا، علمنا كيف نذكر ربنا، وأن أفضل شيء نتقرب به إلى مولانا أن نذكره، وأنه دواء القلوب وشفاؤها. اللهم صل عليه وعلى آله وصحابته الأبرار الصادقين الأخيار الذين ذكروا الله في كل أحوالهم، وما نسوا ذكر الله قط أبدا حتى عند ملاقات أعدائهم. كانوا على ذكر موصول بالله حتى لقوا ربهم ورحلوا إلى جنات النعيم، الجنة التي إذا دخلها الكرام من العباد لا يذكرون من الدنيا شيئا فيتحسرون عليه إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله تعالى فيها. عندما يكرم الله العباد بالدخول إلى جنة الكرامة لا يتحسرون على شيء مما يتنافس فيه الناس في دنياهم إلا على شيء واحد. ما هو هذا الشيء الواحد؟ إلا على لحظة سويعة من الزمن كان بإمكانهم أن يذكروا الله فعطلوا ألسنتهم عن ذكر الله. هذا هو الشيء الذي يتحسر عليه أهل الجنة إذا دخلوا الجنة. اللهم اجعلنا من أهل جنتك ووفقنا لذكرك يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، مع ما يحيي الله قلوبنا به مما يحيي الله به قلوبنا ذكر مولانا سبحانه وتعالى، فهو الذي يحيي الله به القلوب بعد موتها ويشفيها به بعد مرضها وينيرها به بعد ظلمتها ويجمعها به بعد فرقتها ويلمها به بعد شتاتها ويداويها به بعد دائها ويجلوها به بعد صدائها، يجلوها به بعد صدائها ويسكنها به من روعتها، يسكنها به من روعتها ويطمئنها به بعد قلقها، يطمئنها به بعد قلقها ويعمرها به بعد خرابها. وما أشد خراب قلوب الناس اليوم إلا من رحم الله، يعمرها به بعد خرابها ويوصلها به، أي يوصلها بربها بعد قطيعتها. وما أشد قطيعة اليوم، ما أشد قطيعة الناس اليوم بربهم إلا من رحم الله. ذكر الله يوصل قلبك يا عبد الله بربك بعد هذه القطيعة وبعد هذه الهجرة التي هجرنا بها الله. ولماذا يهجر الله في مجتمع ينتسب إلى الإسلام؟ أليست نعمه شاملة محيطة بك أيها العبد في كل لحظة؟ يا أيها الغافلون، يا معشر الغافلين، ألا تذكرون نعم الله؟ فلو تذكرتم رعاية الله ونعم الله ما غفلتم عن ذكر ربكم قط. ولكنه النسيان، نسيان نعم الله، أنفاسك التي ترددها يا أيها الإنسان إنها بربك، فلو انقطعت عناية الله بك لن حبس نفسك، لو انقطعت عناية الله بك لما وجدت هذا الهواء الذي تتنفسه بالمجان. لقد جعل الله الهواء مشتركا بين الناس حتى لا يسطو عليه أولئك الاستبداديون، أولئك الذين أصيبوا بالشرح فحبسوا كل شيء واستبدوا بكل شيء وكادوا أن يحرموا الناس هذا الهواء لولا أن جعله الله مشتركا بين الناس، يتنفس منه الفقير ويتنفس منه المسكين وتتنفس منه الأرملة. هذا شيء لا سبيل لهم إليه، احتكروا كل شيء لكن الله جعل الهواء مشروكا بين الناس حتى يحس العباد بنعمة الله فيذكرونه، فيذكرونه كما يتنفسون. فكما تتنفس الهواء النقي ويدخل إلى صدرك ويخرج ملوثا، فاذكر الله الذي حفظه لك حتى تتنفس به. يا أيها العبد، أما تعلم من تذكر؟ هل علمت من تذكر عندما تذكر الله؟ إنك تذكر الذي خلقك من ماء مهين ورعاك وأنت في بطن أمك جنين، تذكر من خلقك من ماء مهين ورعاك وأنت في بطن أمك جنين وأمدك بالغذاء وأنت جائع وقواك من ضعف، خلقك من عدم وقواك من ضعف وأطعمك من جوع وكساك من عري وشفاك من مرض، شفاك من مرض وآمنك من خوف. وأنت أيها المسلم حبب إليك الإيمان وزينه في قلبك وكره إليك الكفر والفسوق والعصيان، أنزل عليك القرآن وكثر حولك الإخوان ورزقك لسانا تذكر به مولاك وعينين تبصر بهما آيات الله في كونه. يا أيها الإنسان المسلم، هداك بعض ضلاله، عرفك بالإيمان ورزقك نعمته قبل أن تعرفه. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أنامك أيها الإنسان، من عليك بنعمة النوم، وكم من أناس قد حرموا من نعمة النوم. أيقظك، وكم من أناس لو تأملت حالهم يحبون أن يستيقظوا كما تستيقظ أنت. منحك نعمة العافية بعد أن استيقظت وجدت عينيك محفوظتين مكلوءتين من الله. من الذي كلأك؟ من الذي حفظك يوما انقطعت حركاتك، حين انقطعت حركاتك كلها، حين غاب عقلك؟ من الذي حفظ عينيك من الحشرات التي لو أتت إلى عينيك فأكلتها ما استطعت الدفاع على نفسك؟ حفظ سمعك، حفظ لسانك، حفظ جوارحك. فقمت بعد أن من عليك بنعمة النوم وأمنك، قمت، فكيف لا تذكر مولاك بعد القيام؟ ثم مددت يديك إلى نعمته لتأكل منها وتشرب، فكيف لا تذكر مولاك؟ كيف لا تذكر مولاك الذي هيأ لك النعمة وأذاقك حلاوتها، وهيأ لك الشراب وأذاقك حلاوته؟ كيف لا تذكر مولاك؟ مولاك ملك الكون كله، رافع السماء بلا عمد، باسط الأرض، مجري البحار، الذي حفظك من هذه الوحوش الضارية، حفظك من الوحوش الضارية، حفظك من شياطين الإنس والجن. كيف تنسى ربا كريما رحيما حليما تعصيه ويفتح لك سبحانه وتعالى باب التوبة، تعصيه بالنهار فيبسط يداه بالليل لتتوب إليه، تعصيه بالليل فيبسط يده بالنهار لتتوب إليه. إنه الكريم، إنه الحليم، إنه العظيم، إنه الحنان المنان، إنه أرحم بك من نفسك التي بين جنبيك، أرحم بك من أبيك وأمك، من الخلق كلهم. كيف أن تنسى أرحم الراحمين؟ كيف تنسى أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين وأجود الأجودين؟ أذكر مولاك، تحرك في الحياة بذكر الله. إني لا أعجب من قومنا وبني جلدتنا، كيف لا يبدؤون أعمالهم بذكر الله؟ كيف ينسون الله؟ كيف ينسبون لأنفسهم الأفعال والله هو الموفق؟ يقولون فعلنا وفعلنا وفعلنا وفعلنا ولا يسمون الله، يتحركون في مملكة الله وينسون الملك الذي بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله. ماذا فعلتم؟ لقد أفسدتم البلاد والعباد وصددتم الناس عن ذكر الله وخربتم الأعراض، ماذا فعلتم؟ ليتكم سكتتم. ماذا فعلتم ليتكم سكتتم؟ تتحركون في ملك الله بغير اسم الله، ولولا رحمة أرحم الراحمين لالتقم منكم عاجلا، ولكنه يمد لكم في الأجل لعلكم تتوبون. فإن لم تتوبوا فإن لله عذابا شديدا أعده للظلمة من العباد، فإن لكم يوما مع الله سوف يوقفكم بين يديه سبحانه وتعالى. فماذا أنتم قائلون؟ ماذا أنتم قائلون؟ فيا أيها الإخوة في الله، عليكم بذكر الله في السراء والضراء، في الشدة والرخاء، في اليسر والعسر، في المنشط والمكره، عليكم بذكر الله، فهو الملجأ، هو الحمى، هو الملجأ إذا ضاقت بك الدنيا. يا عبد الله فالتجئ إلى ذكر مولاك. إذا اشتد عليك حالك فاذكر الله، فبذكر الله تتسع الدنيا بعد ضيقها، بذكر الله تنحل المشاكل بعد صعوبتها وشدتها. اذكر مولاك في خلوتك، اذكره في جلوتك، اذكره في ليلك ونهارك، اذكره في حضرك وسفرك، اذكره عند نومك وعند يقظتك، اذكره اذا رأيت معصية الله فاذكر الله، اذا رأيت الافق قد انسد امامك وتحرك اهل الظلم والفساد فالجأ الى الله، الجأ الى الله. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء؟ امن يجيب المضطر اذا دعاه؟ انه الله وحده لا شريك له، فهو مجيب دعوة المضطرين وهو ارحم الراحمين. اللهم اجب دعوتنا واكشف ضرنا، اللهم اجب دعوتنا واكشف ضرنا واشف مرضنا، وذكرنا بك على الدوام، واجعلنا من الذاكرين ولا تجعلنا من الغافلين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو ولي الصالحين، وهو القريب من الذاكرين، وهو أكرم الأكرمين وأجود الأجودين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله وسلم عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الأبرار الصادقين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فيما ورد في الصحيح: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. فالذاكر لله تعالى هو الحي في هذه الحياة، وأما الغافل عن ذكر الله فهو الميت، هو ميت القلب، ميت الروح، ميت الفؤاد، ميت الباطن، ذو جسد فقط. الجسد يأكل ويشرب ويتلذذ ويمشي ويتحرك ويتزين باللباس ويتزين بمظاهر الزينة، ولكن الباطن الذي هو كل شيء في الإنسان، ولكن الروح التي هي أساس وجود الإنسان ميتة، ميتة. إنهم يظهرون في صور يحاولون أن يجملوا وجوههم ويجملوا مناظرهم أمام الناس، لكن هيهات، هيهات أن تبعث الحياة في جسد ميت، هيهات، هيهات أن تبعث الحياة في جسد ميت. إنها أجساد هامدة، أجساد خربة، خربة لأن الروح فيها ميتة. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت، إنهم أموات والله، مهما تزينوا ومهما تمظهروا فإن القلوب ميتة، فإن القلوب خربة، إن القلوب ميتة وخربة. وإنما يراهم أهل البصائر، هم الذين يرونهم موتى. أهل البصائر، من أحيا الله قلوبهم بذكره، هم الذين يرون هذه الأجساد المتحركة، يرون علامة الموت ومظاهر الموت عليها، مظاهر الموت، مظاهر المعصية، مظاهر البعد عن الله عز وجل. وجوههم مكفهرة، تعلوها الظلمات، تعلوها الذلة والحقارة والمسكنة، لأنهم لم يعتزوا بالله، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أم فأنساهم عيوبهم، أنساهم قبحهم، أنساهم أن يصلحوا أنفسهم، أن يلتفتوا إلى هذه النفوس لينقذوها من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. أنساهم أنفسهم لأنهم نسوا الله، ما تحركت ألسنتهم بالله، بذكر الله، بالدعاء لله، يقولون يا ربنا وفقنا لإصلاح أنفسنا. لا، إنهم أموات ولا يراهم إلا الأحياء، الأحياء هم الذين يرون هؤلاء الأموات. فأحيوا قلوبكم بذكر الله ليتميز لكم الحي من الخلق والميت من الخلق، ليتميز لكم العزيز الحقيقي من الخلق والذليل من الخلق، ليتميز لكم أهل الصلاح من أهل الفساد، لتميزوا بين الوجوه المنورة بذكر الله وبين الوجوه التي علاها الظلام من معصية الله، علتها الغبرة والقطرة اليوم قبل أن تعلوها، غبرت وقبرت وقطرة يوم القيامة. اللهم أحي قلوبنا بذكرك، واجعلنا من الذاكرين لك الذين يذكرونك ولا ينسوك، يذكرونك في السراء والضراء وفي الشدة والرخاء، يذكرونك في كل وقت وحين، حتى يخرجوا من هذه الدنيا ذاكرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعطينا ولا تحرمنا، وكلنا ولا تكن علينا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم استر عوراتنا، وأمن روعاتنا، واغفر زلاتنا، وكفر سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لوالدينا وآبائنا ولجميع من له الحق علينا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم. اللهم ألحقنا بهم مسلمين ثابتين، لا مبدلين ولا مغيرين ولا فاتنين ولا مفتونين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي به عصمة أمرنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين، وانصرهم في الشيشان، وانصرهم في كل بلادك يا رب العالمين. اللهم أيدهم بتأييد من عندك، وانصرهم بنصرك، وأعزهم بعزك. اللهم اجمع كلمتهم ووحد صفوفهم، اللهم اجعل جهادهم خالصا لوجهك الكريم. اللهم إنهم مظلومون فانتصر لهم، وإنهم حفاة فاحملهم. يا رب إنهم جياع فأطعمهم، يا رب إنهم مشردون فأوهم، يا رب إنه ليس لهم إلا أنت. اللهم كن لهم وليا ونصيرا، اللهم كن لهم وليا ونصيرا. اللهم عليك باليهود وأتباعهم وأشيائهم وأنصارهم والآملين على تنفيذ مخططاتهم. اللهم نسألك يا ربنا بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام أن تنتقم منهم. اللهم عجل بانتقامك، اللهم عجل بانتقامك لهم. اللهم إنهم قد عثوا في الأرض فسادا، اللهم إنهم قد جاءوا إلى ديارنا فأقاموا فيها مؤسسات الفساد والإفساد. اللهم فعجل بهلاكهم. اللهم من أعانهم ومكن لهم في هذه البلاد ليفسدوها، اللهم نسألك يا ربنا أن تعجل لهم، اللهم أن تعجل له بانتقامك. يا منتقم، يا عزيز، يا جبار، أنت ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى، دعوناك فلا تردنا خائبين، فأنت أكرم الأكرمين وأجود الأجودين. اللهم إنا نسألك لأمير المؤمنين الملك محمد السادس أن توفقه لخير البلاد والعباد. اللهم وفقه لإقامة كتابك فينا ولتحكيم شريعتك يا ربنا في بلدنا، وهيئ له البطانة التي تعينه على ذلك. يا أرحم الراحمين، اختم لنا بخاتمة الإيمان والإسلام، واجعل خير يوم لنا وأسعده يوم نلقاك يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.